قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذه بعض التتمات المتعلقة بالنبيين الكريمين عيسى عليه السلام وسليمان عليه السلام. أقول وبالله تعالى التوفيق، من أشراط الساعة الكبرى نزول المسيح عيسى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. دل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. فقوله تعالى وإنه لعلم للساعة، أي وإن عيسى عليه السلام لعلم، أي دليل على اقتراب الساعة. وإنه، أي عيسى عليه السلام، لعلم للساعة لدليل على اقتراب الساعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما مقسطا فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. المال يزداد والناس تأتي تعرض عليهم المال فلا يقبلونه من كثرته وعدم احتياجهم إليه. فهذا كله بين يدي الساعة إن شاء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لقي منكم عيسى ابن مريم فليقرئه مني السلام. من لقي منكم عيسى ابن مريم فليقرئه مني السلام. قال صلى الله عليه وسلم: ليحجن عيسى ابن مريم البيت وليهلن بهم جميعا، أو وليهلن بالعمرة أو بالحج أو ليثنيهما، يعني قد يحج متمتعا وقد يحج مفردا أو قارنا عليه الصلاة والسلام. وعيسى عليه السلام نزوله بعد ظهور المهدي وبعد ظهور المسيح الدجال. فالمهدي أولا لم يأتي تنصيص صريح على اسمه المهدي إلا في نصوص ضعيفة. حديث المهدي مني من ولد فاطمة أقنى الأنف وأجل الجبهة إلى غير ذلك حديث ضعيف. والحديث الثابت قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل مني أو من أهل بيتي اسمه يواطئ اسمي واسم أبيه يواطئ اسم أبي، يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا. وفي الملاحم أن هذا الإمام الصالح الذي قيل إنه المهدي يتجه لفتح القسطنطينية، فإذا بصائح يصيح، قيل إن الصائح هو الشيطان يقول كاذبا إن الدجال قد ظهر، فينتشر الدجال لم يكن قد ظهر فيرسل الصريخ فيوجد أن الدجال فعلا قد ظهر، وليس ثم أرض إلا سيطأه المسيح الدجال إلا مكة والمدينة. فتأتي فتنة الدجال وهي من أعظم الفتن، فإمام هذه الأمة في ذاك الزمان لا يستطيع مع الدجال سبيلا، فينزل عيسى عليه السلام من السماء سيفه يقطر دما يقتل الدجال عند باب لد، يقتل الدجال عند باب لد. وحينئذ وبعد أن يقتل الدجال يحكم المسيح عيسى عليه السلام زمنا، فينتشر الأمان في الأرض وتخرج الأرض ثمرتها وبركتها، حتى إن الرمان الواحدة لتكفي الفئام من الناس. فبينما الأمان منتشر والأرض أخرجت ثمرتها وبركتها، يوحي الله عز وجل إلى عيسى عليه السلام: يا عيسى إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، أي لا قدرة ولا طاقة لأحد على قتالهم، وهم يأجوج ومأجوج، فحرز عبادي إلى الطور، يعني خذ عبادي المؤمنين وجنبهم إلى جانب طور سيناء. فيأخذ عيسى عليه السلام عباد الله المؤمنين ويحرزهم إلى طور سيناء، فتخرج يأجوج ومأجوج كما قال الله سبحانه: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، من كل مكان مرتفع يأتون مسرعين، عددهم أكثر بكثير من أهل الأرض، يفسدون في الأرض وكل من يقابلهم يقتلون، حتى إنهم يمرون بالنهر صباحا تجده نهرا مساء تجده جافا شربوه كله. فيجأر عيسى عليه السلام إلى الله ويدعو ربه كي يسلم الأرض منهم، أما هم فيفرغوا من قتال أهل الأرض فيقولون: قتلنا أهل الأرض فلنتجه لقتال أهل السماء، فيرمون بسهامهم إلى السماء عن شابهم إلى السماء، فترجع مخضوبة دما أراد الله أن يفتنهم، فيزدادون ويقولون: نقتل أهل السماء. فيجأر عيسى إلى الله أن يهلكهم، فيسلط الله عليهم آفة فيصبحوا كلهم موتى، فتمتلئ الأرض من زهمهم ونتنهم. فيجأر عيسى عليه السلام إلى الله كي يطهر الأرض منهم، فتأتي ريح تأخذهم وتذهب بهم، ويخرج عيسى عليه السلام، وبعد تأتي ريح فتقبض أرواح المؤمنين، ويبقى شرار الخلق يتهارجون تهارج الحمر عليهم تقوم الساعة. فالحاصل من ذلك أن نزول عيسى عليه السلام بين يدي الساعة هو من أشراط الساعة الكبرى، كذا قال جمهور أهل السنة والجماعة. وعلى هذا دلت عدة نصوص خلافا للمعتزلة الذين ينفون هذا وينفون خروج المسيح الدجال. هذا وبعد ذلك ومع ذلك هنالك ملاحم أخر متعلقة بإشراط الساعة، المقام ليس بمقامها إنما أبوابها أبواب الفتن. أرجع إلى تتمة قصة سليمان عليه السلام، وقد تقدم كثير منها. يقول تعالى ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. سليمان كان نبيا وأبوه داود نبي، كما أن يحيى نبي وأبوه زكريا نبي، كما أن يوسف نبي وأبوه نبي وجده نبي وجد أبيه نبي، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد، وسم بالعبودية، إنه أواب. أواب معناها رجاع، إذا زلت قدمه في مسألة رجع مستغفرا، وقيل رجاع للتسبيح مكثر من التسبيح والاستغفار، مكثر من التسبيح والاستغفار. إنه أواب متعلق بما بعدها، أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. عرضت على سليمان عليه السلام عصرا الصافنات الجياد، الخيول الجياد الجيدة، من أجود أنواع الخيول بل أجودها كانت لسليمان عليه السلام، إلى درجة أن عائشة رضي الله عنها دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقد علقت في البيت صور خيول لها أجنحة. قال ما هذا يا عائشة؟ قالت ما هذا؟ أما علمت أن سليمان كانت له خيول لها أجنحة تطير؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان شائعا أن خيول سليمان من أجود أنواع الخيول كأنها تطير. فتفقد أحوالها استعدادا للغزو كالعروض العسكرية التي تفعل في أزمنتنا، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. فهذه الخيول يتفقدها سليمان استعدادا للحروب التي سيخوضها كمن يتفقد الجنود، وهي صافنات موصوفة بذلك واقفة على ثلاثة أرجل والرجل الرابعة مثنية مستعدادة للانطلاق والجريان والاقتحام. عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فشغل بها عليه الصلاة والسلام، جمالها وحسنها وقوتها وترتيبها، شغل بها على رأي الجمهور عن صلاة العصر حتى غربت الشمس. فقال لما غربت الشمس ولم يصلي العصر، كذا قال الجمهور من المفسرين، إني أحببت حب الخير والخير الخيل عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، حتى توارت الشمس بالحجاب، غربت الشمس، ردوها علي، رجعوا الخيل إلي، ائتوني بها ثانية. فطفق مسحا بالسوق والأعناق، طفق مسحا بالسوق والأعناق، بدأ يقتلها، يضرب أعناقها ويضرب سيقانها بالسيف. كذا قال الجمهور من العلماء. ابن حزم يعترض على هذا ويقول: وما ذنب الخيول حتى تقتل؟ أليس هذا إفساد مال وظلم للخيول؟ فأجيب بأن هذا كان سائغا، فقد كان ما هو أشد منه سائغا في أبواب التوبة. قال الله لبني إسرائيل لما عبدوا العجل: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. فكان الرجل يخرج يقتل أباه ويقتل أخاه، معه سيف، معه خنجر الذي يقابله يقتله. لا، حتى حدثت مقتلة عظيمة، وبها يمتدح الإسرائيليون أنفسهم يقولون: أمرنا بقتل أنفسنا ففعلنا. فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم، فتاب عليكم لما فعلتم. فابن الجمهور أجاب على ابن حزم بأن هذا كان سائغا في شريعة من قبلنا، وقالوا: ما فائدة قوله ردوها علي وردوا علي انشغل بها ثانية يمسح رقابها ويمسح سيقانها، يزداد انشغالا. كذا قال الجمهور. فقالوا: ومن باب من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، سخرت له بدلا من الخيل الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. قال: ردوها علي. فطفق مسحا بالسوق والأعناق. قال: رب اغفر لي. عفوا، قبلها: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. ما الجسد الذي ألقي على كرسي سليمان؟ قال فريق من أهل العلم، أو عفوا قلة قليلة من أهل العلم، منهم الشنقيطي من المعاصرين، قال: إن الجسد هو نصف الإنسان الذي رزقه سليمان عليه السلام، فإن سليمان قال: لأطوفن الليل على 100 امرأة تلد كل امرأة ولدا يجاهد في سبيل الله، قيل له: قل إن شاء الله، فلم يقل: فما ولدت منهن إلا واحدة ولدت نصف إنسان. قال: هذا هو الجسد الذي ألقي على كرسي سليمان. لكن جمهور المفسرين بنوا على الإسرائيليات والموقوفات، فقالوا: ما حاصله؟ كانت لسليمان عليه السلام جارية من أحب جواريه إليه، من أحب نسائه إليه، يقال لها الجرادة. وكان سليمان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، خاتم الملك معروف بسليمان، وسليمان معروف به، يعطي الجرادة حتى يقضي حاجته. فلما دخل الخلاء تمثل الشيطان في صورة سليمان وجاء إلى الجرادة فقال: هات الخاتم. وأخذ الخاتم وجلس على كرسي سليمان يقضي بأقضية غريبة، يحكم بين الناس بأحكام كفرية وضلالات وظلم وجور، واستنكر الناس ذلك: كيف نبي الله يحكم بهذه الأحكام الجائرة الظالمة؟ في هذا التوقيت جاءت الشياطين والجن، كتبوا سحرا وكفرا ووضعوه تحت كرسي سليمان في المدة التي ابتعد فيها سليمان عن الكرسي. شاء الله سبحانه وقدر أن يرجع الملك مرة ثانية إلى سليمان. كيف ذلك؟ كلها أخبار إسرائيلية التي تحكي كيف رجع إليه الملك. قال تعالى: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. رجع إلى الله واستغفر وتاب إلى الله. قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. أخذ العلماء من ذلك أن الشخص إذا أذنب يستغفر، ولا يمتنع مع الاستغفار أن يسأل ربه ما يريد. يعني كيف أنت أذنبت غاية ما تتمنى أن يغفر لك؟ ارتكبت مثلا محرما، غاية ما تتمنى أن الله يغفر لك هذا الذنب الذي ارتكبته. لكن سليمان يعرف كرم ربه، قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، ليس له مثيل، إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء لينة، أحيانا تجري بطيئة لينة هادئة، وأحيانا تجري عاصفة سريعة على حسب ما يأمرها. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. فأحيانا الريح تكون رخاء، وأحيانا تكون عاصفة ولا تعارض، فإنه إذا أمرها أن تسرع أسرعت، وإذا أمرها أن تبطئ أبطأت. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب حيث أراد، وسخرنا له أيضا الشياطين كل بناء وغواص، يعني يشتغل في البناء بناء، يبني له القصور الشاهقة، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب. الجفنة المكان الذي يؤكل فيه، صحفة، لكنها ليست صحفة عادية، صحفة كالجابية. الجابية المكان العميق المنخفض، كما يقال جابية خطبنا عمر بالجابية، جابية دمشق، الغوط المكان المنخفض. فيعملون له جفان كالجواب وقدور راسيات، يعني قدر لا يحمل، لا يستطيع أن يحمل، إنما قدر مثلا مثل المسجد أو أكبر من المسجد، النار توقد تحته وهو ثابت لا ينتقل، قدور راسيات. قال تعالى: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء، من يبني ومن يغوص في البحر لاستخراج الحلي والكنوز من البحر، وآخرين مقرنين في الأصفاد. والمتمرد ماذا يصنع به الرئيس؟ ماذا يصنع به الملك؟ هل يطبطب عليه ويقول نحن ديمقراطيون؟ لا، بل مصيره السجن. آخرين مقرنين في الأصفاد، مربوط في القيود، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب سعير. فسليمان عليه السلام قال تعالى في شأنه: هذا عطاؤنا أعطيناك يا سليمان، فامنن أعط من شئت، أو أمسك امنع من شئت، أعطي هذا فلوس لا تعطي هذا، افعل ما تشاء، لا حساب عليك، لن نقول لك لماذا أعطيت هذا ولماذا منعت هذا، هذا عطاؤنا، فامن أو أمسك بغير حساب. وإن له، أي في الآخرة عندنا، لزلفى وحسن مآب، منزلة المقربين وحسن مرجع ومصير. سخرت لسليمان عليه السلام الجن، ف فكان مع تسخير الجن له يقف يراقب العمل. يعني الرئيس لا ينام في بيته يطيل النوم ولا يطيل النزهة، لا، مع أنه نبي جالس واقف متكئ على العصا يتابع العفاريت والجن ويتشتغل أشد الشغل. ومن يزغ منهم عن أمرنا نذيقه من عذاب السعير. مات سليمان ومتكئ على العصا، مات ومتكئ على العصا، ظل زمانا ميتا والجن لا تدري أنه مات، بل يشتغلون أشد الشغل ويسخرون أشد التسخير وهو ميت يظنونه يراقبهم. قال تعالى: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موت إلا دابة الأرض تأكل من سأته، الدودة التي تكون في الخشب تأكل خشب، لما أكلته بعد زمن، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. وعن سليمان سخرت له الريح والطير وما سخر، هل هذا ينقص من أجره الأخروي؟ هو له أجر أخروي، لكن علماؤنا يقولون إن الأنبياء العباد المرسلون أعلى درجة من الأنبياء الملوك، فداود ملك، سليمان ملك، يوسف كان وزيرا بمنزلة الملك، لكن هؤلاء لهم عند الله زلفى وحسن مآب، لكنهم أقل درجة من الأنبياء الذين ليسوا بملوك، كإبراهيم، كنوح قبل إبراهيم، كموسى، كعيسى، كرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ذلك النبي خير بأن يكون نبيا ملكا أو عبدا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا لما أوحى إليه جبريل أن تواضع لربك يا محمد. لما مات سليمان عليه السلام جاءت الجن والشياطين واستخرجوا السحر الذي كتبوه ووضعوه تحت الكرسي لما صرف سليمان عن ملك، وقالوا سليمان كان كافرا وكان ساحرا. كفروا من؟ كفروا سليمان، وقالوا كان يحكم الناس ويحكم الجن بالشعوذات، وطلعوا الشعوذات أخرجوها من تحت الكرسي وقالوا هذه التي كان سليمان يقضي بها بين الناس ويدجل بها على الناس. فكفروا من؟ سليمان عليه السلام. اليهود المعاصرون للنبي محمد صلى الله عليه وسلم قبيل مبعثه كانوا ينتظرون مبعث الرسول، لأن صفته في التوراة معروف. فلما بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم موافقا للتوراة، اليهود رأوه ليس من نسل إسحاق ومن نسل يعقوب، ليس من بني إسرائيل، إنما من نسل إسماعيل، كفروا به. قيل لهم: التوراة التي معكم فيها أوصاف الرسول وأنه هو محمد عليه الصلاة والسلام وأوصاف أصحابه. قالوا لا، كفروا بالتوراة واتبعوا ماذا؟ السحر والشعوذة التي افترتها الشياطين على ملك سليمان. قال تعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، موافق للتوراة التي معهم، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم، تركوا التوراة رموها كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، تبعوا ما كذبته وافترته الشياطين على ملك سليمان. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. ولعل الكلام على هاروت وماروت قد تقدم في هذا المقام. فهذه قصة سليمان وكيف كفرته اليهود وما زالت فئام من اليهود تكفر إلى الآن سليمان عليه السلام متبعين ما تلته الشياطين وافترته الشياطين على ملك سليمان صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه دافع عن سليمان فقال: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. مضى نبي الله سليمان وكان قد دعا بدعوته: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فرسولنا عليه الصلاة والسلام لما كان يصلي من الليل أتى الشيطان بشهاب من نار كي يقذفه في وجه الرسول، فقال عليه الصلاة والسلام: ألعنك بلعنة الله التامة، ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله 3 مرات. قال: فأمكنني الله منه فذعته، خنقته خنقا شديدا، ولولا أني تذكرت دعوة أخي سليمان لأصبح موثقا في سارية المسجد يلعب به صبيان المدينة، ولكني تذكرت دعوة أخي سليمان فتركت. فالحاصل من هذا أنه لا تجوز الاستعانة بالجن، ولو جازت لاستعان بهم النبي في حفر الخندق أو يوم بدر أو يوم أحد أو يوم أن فقدت منه قلادة عائشة، أسماء التي كانت مع عائشة، أو في غير تلك المواطن. هذا بإيجاز. ومن له سؤال فيما يتعلق بالنبيين الكريمين عيسى وسليمان عليهما السلام فليطرحه. أما عن الترتيب الزمني فسليمان كان قبل عيسى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، ليس بيني وبينه نبي. بارك الله فيكم، تفضل. هل يجوز لك أنت أن تقول: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي؟ لا يجوز لك، يعد اعتداء. نعم. هل يستدل بالفترة التي قضاها سليمان عليه السلام وهو ميت أن الأمر تأثر السادة الأنبياء كما قيل أنها سلفة؟ هل يستدل بقصة سليمان على أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء؟ لا يستدل بها على ذلك، لا يستدل بها على ذلك. أما حديث إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء فحديث منازع في صحته. هو لعلك تدري أنه من طريق عبد الرحمن ابن يزيد، وبعد ابن يزيد اختلف، فالكتب فيها كالمسند وغيره عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر وهو ثقة، هذا المثبت في المسانيد والكتب. لكن علماء العلل كالبخاري وغيره وأبي حاتم يشيرون إلى أنه عبد الرحمن ابن يزيد ابن تميم وهو مجهول. فإذا اعتمدنا قول أصحاب علماء العلل فالحديث سيكون ضعيفا، إذا اعتمدنا المثبت في النسخ التي بين أيدينا أنه ابن يزيد ابن جابر سيكون الحديث صحيحا. فالقول دائر بين الأمرين للعلة المذكور. لأما أنك تقول أن سليمان وقف سنة متكئا على العصا، ما عندنا بيان من الله أو من رسوله بالمدة التي مكثها سليمان على منسأته. نعم، تفضل. هل صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيتزوج مريم في الجنة؟ لم يصح هذا. نعم. هل هل سيمكث عيسى 7 سنوات؟ لم أحرر هذه المسألة. هل هناك وحي جديد؟ ليس هناك وحي جديد، لأن عيسى عليه السلام سيحكم بشريعة رسول الله عليه الصلاة والسلام، إلا أنه سيضع الجزية وسيقتل الخنزير، وهذا في ديننا، لكن في أوقات التمكين. أما عن إمامته فيأتي كي يؤم الناس، يطلب منه أن يؤم الناس فيقول: لا، بل بعضكم على بعض أئمة تكرمة الله لهذه الأمة. جبريل؟ ليس هناك ما يفيد ذلك، الله أعلم، ولا ما ينفيه. أحد لأحد سؤال؟ لا بأس أن تقول للجن اخرج عدو الله من عبد الله، بس لا تقول أنا رسول الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.